الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم من علمه وأن يزيد، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أحبابي وإخواني في الله، المسلم بأمس الحاجة إلى أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يفوض الأمر إليه جل في علاه، فإن التوكل على الله سبحانه وتعالى من عقيدة المؤمن، وحيث لا يصح الإيمان تعالى فهو الاعتماد على الله جل وعلا وتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. والإنسان بطبعه فقير، فهو بحاجة إلى من يغنيه. والإنسان بطبعه ضعيف، فهو بحاجة إلى من يقويه. والإنسان بطبعه محتاج، فهو بحاجة إلى من يعطيه. وهذا كله لا شك من ناحية الغنى والقوة والعطاء، كل ذلك كما تعلمون بيد الله سبحانه وتعالى، فهو القوي العزيز سبحانه وتعالى، فهو القوي المتين جل في علاه، وهو المعطي المانع سبحانه وتعالى، وهو الغني الحميد. فيجب على الإنسان أن يكون معتمده الأول هو الله سبحانه وتعالى في كل حركات هذا الإنسان وسكناته، أن يعتمد على الله جل وعلا. والتوكل على الله سبحانه وتعالى من عمل القلوب، أن يكون القلب متيقنا بالله جل وعلا، معتمدا عليه، مفوضا الأمر إليه سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على المخلوق، فإن المخلوق ضعيف بحد ذاته، فهو بأمس الحاجة إلى من يعطيه هذا العبد الضعيف، وهو بأمس الحاجة إلى من يقويه، وهو بأمس الحاجة إلى من يغنيه. فكيف يطلب من هذا العبد الضعيف وينسى الباري سبحانه وتعالى؟ لذلك من شرط الإيمان أن يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا. فشرط الإيمان جعله الله سبحانه وتعالى أن يتوكل العبد على الله سبحانه وتعالى، ويقول الله جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي من يعتمد على الله سبحانه وتعالى فهو حسبه، وأن الله جل وعلا معك، وأن الله سبحانه وتعالى مؤيدك، وأن الله سبحانه وتعالى كافيك شر ما يؤذيك، ما دام أنك سبحانه وتعالى واعتمدت علي وفوضت الأمر إلي فلا تخشى إلا هو سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ومن صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله في أول سورة الأنفال، يقول جل وعلا، وهذه الصفة لا بد بل يجب أن يتحلى بها العبد المؤمن، أن يتحلى بها في هذه الدنيا بهذه الصفة الجميلة التي بينها الله سبحانه وتعالى بكتابه العزيز. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام الترمذي والإمام النسائي وابن ماجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو من حديث عمر بن الخطاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا، تغدو خماصا وتعود بطانا. لو أن الإنسان خرج من بيته متوكلا على الله سبحانه وتعالى وقد أخذ بأسباب الخروج، فإن الله جل وعلا سيهيئ له أسباب الرزق بإذنه سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حين خرج وبذل الأسباب وأخذ بها الأسباب الشرعية، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ لهذا العبد الضعيف أسباب الرزق. لذلك هذا الطير حين خرج من عشه في الصباح الباكر وتوكل على الله سبحانه وتعالى واعتمد عليه وسلك الطرق التي توصله إلى أسباب الرزق، فالله جل وعلا هيئ له ورزقه وعاد في بطنه الطعام والشراب وقد امتلأت بطنه من ذلك، كل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا هو الذي هيئ له أسباب الرزق، والأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، بل هو شرط التوكل. من لم يأخذ بالأسباب الشرعية فهذا ليس متوكلا، وإنما يسمى متواكلا. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية التي أباحها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله، هذا سبب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا بد على الإنسان إذن أن يأخذ بأسباب التوكل أو بأسباب الرزق المشروعة المباحة، ثم بعد ذلك يتوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الله جل وعلا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين أخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك أمره الله سبحانه وتعالى بأن يتوكل عليه، فقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزمت فتوكل على الله. والله جل وعلا يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. الله جل وعلا باقي لا يموت، والعبد الفقير الذي يتوكلون عليه الناس ميت لا يبقى. وهذا الإنسان الفقير هو بأمس الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى كما قلت. إذن الإنسان دائما يأخذ بالأسباب الشرعية، ثم بعد ذلك ينطلق متوكلا على الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في أكثر من موضع متى يتوكل الإنسان على ربه جل وعلا. فإذا خرجت من بيتك فقل: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا خرجت من بيتك قل هذا الدعاء، فمن قال هذا الدعاء فقد كفاه الله جل وعلا من شر كل شيطان، من شر كل شيطان. وقد قال الشيطان: كيف بكم، كيف برجل قال بسم الله توكلت على الله؟ فقال الله جل وعلا وتعالى. إن شاء الله أخي أضيفك الآن ولا بعد المحاضرة إن شاء الله. نعم. إذن التوكل على الله جل وعلا صفة عظيمة من صفات أهل الإيمان، وهذا ما كان عليه بعد ما كان عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وليعلم العبد أن رزقه قد استكمله الله سبحانه وتعالى، فكل إنسان له رزقه، وكل إنسان له عمله، وكل إنسان له أجله، وكل إنسان لا يعلم أشقي هو أم سعيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح فيما رواه عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن نفسا لن تموت، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان. إذن العبد عليه أن يعتقد اعتقادا جازما، والتوكل على الله جل وعلا من صلب عقيدة المؤمن، من صلب عقيدة المؤمن، حيث كما قلت لا يصح الإيمان إلا به. ونجد أن الناس حين اعتمدوا على البشر لا شك أنهم انحرفوا انحرافا شديدا، وضيعوا لا شك حتى ضاعت أموالهم وضاعت نفوسهم بسبب التوكل على غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك أن من توكل على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وشرك به سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا هو الواحد الأحد الذي يعتمد عليه في كل صغير وكبير، سبحانه وتعالى هو المعتمد الأول والآخر جل في علاه. ثم عندما نقرأ سيرة الأنبياء أيها الأحباب وسيرة المرسلين في هذا الصدد، لا بد علينا أن نقتدي بهم، وكيف نعتمد على الله سبحانه وتعالى في حياتنا، وكيف تتعلق القلوب بالله جل وعلا، وخاصة عند مواطن الفتن وعند مواطن المحن وعند مواطن الاختلاف والنزاع بين الناس. هذه الفتن التي تمر علينا لا بد على الإنسان أن يكون له عقيدة صحيحة وصريحة وثابتة، من خلالها يثبت ومن خلالها يصمد أمام هذه الفتن التي تموج موج البحار، تموج موج البحار، فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها المسلم حيران، ويصبح فيها المسلم كافرا ويمسي مؤمنا. وهكذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من شدة الحيرة ومن شدة المحنة ومن شدة الفتنة لا يصمد أمامها إلا من وفق، إلا من توكل على الله، إلا من اعتمد على الله، إلا من تيقن بالله جل في علاه. لذلك ينبغي علينا أن نأخذ من سيرة الأنبياء وسيرة المرسلين عليهم الصلاة والسلام عبرة لنا جميعا، وإلا لا نهتدي إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. الله يريد منا أن نثبت وأن نصمد وأن نموت على هذا الدين العظيم. فلنا مثلا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثلا وقدوة وأسوة حسنة في يقينه بالله جل وعلا وتوكله على الله سبحانه وتعالى. حين توكل على الله واعتمد عليه حق الاعتماد ونبذ جميع الشرك وأهل الشرك وخالفهم في ذلك وكفر بهم، الله جل وعلا عوضه، لأن المعتمد على الله جل وعلا يعوضه الله سبحانه وتعالى. الذي يترك هذه الدنيا، الذي يترك هذه الدنيا بحذافيرها وبزينتها وبزخرفتها، حين يتركها الإنسان متوكلا على الله جل وعلا معتمدا عليه، ويعلم أن الرزق بيد الله، ويعلم أن الأمر بيده سبحانه وتعالى، الله جل وعلا يعطيه. ما دام أنك توكلت عليه سبحانه وتعالى لا شك أن العطاء يأتيك من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مبينا سيرة إبراهيم وقصة إبراهيم مع أبيه خاصة، ماذا قال الله جل وعلا؟ وأرجو من الأخوة أن يركزوا معي في هذه المسألة، لأنها مسألة نحتاجها كل يوم، المسألة هذه نحتاجها كل يوم في كل لحظة في كل دقيقة من حياتنا. كيف نعتمد على الله جل وعلا؟ كيف أن نجدد الإيمان في قلوبنا دائما؟ أن نعيد هذا الإيمان الذي يتلوث بين فترة وأخرى، أن نعيده إلى قلوبنا، وأن نصفي هذا الإيمان وهذا الاعتقاد تصفية كاملة، أن لا ندع فيه من الشوائب، أن نصفيه من كل شائبة ومن كل رذيلة. وبالتالي أن سيرة الأنبياء نتأسى بهم وتسلية لنا من بعدهم، لا شك تسلية لنا وقدوة هم لنا في كل ما جاءوا به عليهم الصلاة والسلام. فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين دعا أبيه إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله وهو الوحيد عليه الصلاة والسلام، الله جل وعلا هو الوحيد بقومه والكل على الشرك وعلى الضلال وعلى عبادة الأصنام. فعندما دعا أبيه ماذا قال له؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. انظروا إلى التعويض، كيف عوضه الله سبحانه وتعالى بأن رزقه إسحاق ويعقوب، بل والأعظم من هذا أن قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن هذا الاعتماد على الله جل وعلا في دعوته عليه الصلاة والسلام، وهو الوحيد بين قومه موحدا والكل مشرك، جعل الله سبحانه وتعالى أن عوضه وأعطاه ما أراد بعد أن اعتزل قومه. ماذا قال الله جل وعلا وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى من تلك المحنة التي وقع بها إبراهيم؟ وانظروا أن الإنسان لا يعرف إلا بوقت المحن والشدة والفتن، فيعرف الصادق من الكاذب. أما في وقت الرخاء فالكل ربما تجده على هيئة حسنة وعلى اطمئنان وراحة، أليس صحيح؟ أما في وقت الشدة وفي وقت الفتنة هنا يأتي التمييز ويأتي الاختبار، من الذي ينجح ومن الذي يكسب، من الذي يفوز ومن الذي يخسر. هنا تتميز الأشياء. الله جل وعلا قال عنه، عن إبراهيم في ذلك الاختبار العظيم بعد أن دعا أبيه وبعد أن دعا قومه، قال الله سبحانه وتعالى حين بين لهم عن تلك الأصنام التي وجد الأصنام قد كسرت، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فجاءوا بإبراهيم وأمام الناس، أمام حشد من الناس، وسألوه سؤال الاستفهام الذي يراد منه الجواب الصريح والشافي والكافي حتى يطمئنوا على من الذي كسر تلك الأصنام. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت هؤلاء، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. واضح؟ قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ثم يأتي إبراهيم ويعرفهم بالله، يعرفهم بأن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، والآلهة التي تعبد من دون الله لا تنفع ولا تضر، وكل إله سواء كان ملكا من الملائكة أو نبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أو أيا كان علمه ومنزلته، إذا مات لا ينفع ولا يضر، فالذي ينفع ويضر هو الله سبحانه وتعالى وعليه المعتمد جل في علاه. فهنا عرفهم إبراهيم بالله جل وعلا، فقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين دعا قومه كان متوكلا على الله جل وعلا معتمدا عليه. ثم قالوا إيش قالوا؟ قالوا انصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وأرادوا إيش؟ قلنا يا نار، عفوا، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. حرقوا من؟ حرقوا إبراهيم. وانصروا من؟ وانصروا الآلهة المزعومة والمعبودة من دون الله. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هذا هو النجاة، هذا هو الفوز، هذه الحياة الصحيحة، وهذا ما يريده المؤمن، أن ينجيه الله سبحانه وتعالى من العذاب، من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. هكذا يريد المؤمن، ويجب علينا أن نتعلق بالله سبحانه وتعالى معتمدين عليه، حتى إذا وقعنا بشدة أو بكربة أنجانا الله سبحانه وتعالى منها. لذلك بردا وسلاما على إبراهيم. لم يقل ربنا جل وعلا يا نار كوني بردا على إبراهيم، لا، إنما قال بردا وسلاما، فقد سلمها الله جل وعلا من كل أذى، سلم تلك النار الحارقة التي اتفق العقلاء على أن النار تحرق، ومع ذلك سلمها الله سبحانه وتعالى على إبراهيم فكانت بردا وسلاما. هكذا لأن إبراهيم اعتمد على الله، توكل على الله، تيقن بالله، حتى جاءت بعض الروايات وقد ضعفها بعض أهل العلم وصححها البعض، أن ملك الموت الملك جاء لجبريل، جاء لإبراهيم جبريل عليه السلام بين السماء والأرض وقال له ألك مني حاجة؟ قال أما منك فلا وأما من الله فنعم. هذا شدة صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وأبو بكر الصديق من مكة إلى المدينة ذاهبين إلى وما هو في الطريق ما يعرفون شيء، ولكنهم اعتمدوا على الله، فهيأ الله لهم المدينة 3 أيام وهم في الغار والمشركين والمشركون يبحثون عنهم في كل مكان، ولكنهم حين اعتمدوا على الله، حين توكلوا على الله، حماهم الله سبحانه وتعالى وأيدهم بنصره. وكذلك أقول والله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا. فقال أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي اعتمد على الله وتيقن بالله وبوعد الله، اعتمد اعتمادا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال الله جل وعلا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه احزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى والتيسير. هكذا الذي يعتمد على الله، ونحن بأمس الحاجة إلى الاعتماد على الله، أن لا تتعلق القلوب إلا بالله سبحانه وتعالى، فلا تتعلق ولا بولي من الأولياء ولا بأي أحد من خلق الله جل وعلا، فليكن الاعتماد الأول هو الله سبحانه وتعالى الذي اشترط من الإيمان به سبحانه وتعالى أن نتوكل على الله. وتوكلوا على الله، إن الله يحب المتوكلين، فإذا عزمت فتوكل على الله. هكذا كل ما يأتيك أمر فاجعل الله سبحانه وتعالى أمامك وتوكل عليه، فستجد بإذن الله سبحانه وتعالى ما تريد. أسأل الباري جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون متوكلين على الله جل وعلا، معتمدين عليه في حياتنا، وتعلقت القلوب به سبحانه وتعالى. أسأله جل وعلا أن يحفظنا من كل سوء ومكروه. ويثبتنا وإياكم، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.